قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه العطرة ومواقفه الشريفة النافعة المفيدة، وقد انتهينا إلى عامي الوفود، العام التاسع والعام العاشر، فقد استقبلت المدينة التي تنورت بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، استقبلت عددا من وفود القبائل جاءوا إلى المدينة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة والولاء لله عز وجل ولرسوله ولدينه. وبحمد الله عز وجل ذكرنا طرفا صالحا من وفود القبائل التي وصلت إلى المدينة، ومن الليلة سنذكر عددا من وفود الرجال إلى المدينة. فهناك وفود وفدت إلى المدينة، عدد من أفراد القبيلة كانوا يسافرون سويا حتى يصلوا إلى المدينة، وهناك وفادات لرجال أفراد قدموا المدينة أيضا يبايعون على الإسلام ويعلنون الولاء لدين الله عز وجل. فسوف نذكر عددا من وفود الرجال الذين وصلوا إلى المدينة، وسوف نختار من هذه الوفادات نماذج معينة أو محددة، وإلا فما زالت هناك بقية من وفود القبائل لم نذكرها، وأيضا وفود الرجال سوف لا نذكرها بأكملها، وإنما نختار عددا منها. الليلة نتكلم عن وفد قيس بن عاصم رضي الله عنه إلى المدينة، لأن قصة وفاته فيها دروس، فيها عبر، فيها مسائل معينة نحتاج إلى أن نذكرها وأن نسمعها وأن نتدارسها. وهناك أيضا عدد من الرجال كانت وفادتهم متعلقة بدروس معينة ومسائل مهمة جدا سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وفد إلى المدينة وتكلم هو عن قصة وفادته، القصة هو رواها رضي الله عنه وارضاه. وهذه القصة مذكورة عند الطبراني بسند جيد. تكلم قيس بن عاصم قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: هذا سيد أهل الوبر. فلما أتيته جعلت أحدثه، فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة لضيف ضافني أو أولاد كثروا علي؟ قال: خير المال 40 وأكثره 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى في نجدتها ورسلها. وأفقر ظهرها ومنح غزيرتها ونحر سمينها فأطعم منها القانع والمعتر وأطرق فحلها. قال: قلت: ما أحسن هذا وأكرمه يا رسول الله، إني إذا نزلت بواد لم يقرب أحد من الناس لكثرة إبلي. قال: فما تصنع في الطروقة؟ قال: تغدو الإبل ويغدو الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير وذهب. قال: فما تصنع في الإفقار؟ قال: إني أفقر الناب وذات الضرع الصغيرة. قال: فما تصنع في المنيحة؟ قال: إني أمنح في كل سنة 100. قال قيس ابن عاصم رضي الله عنه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المال أحب إليك، مالك أم مال مواليك؟ قال: قلت: بل مالي. قال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبليت، وبقية المال إلى مواليك. قال: قلت: والذي بعثك بالحق لأجتهدن في تقليل عدده. قال الحسن البصري: صدق والله، فعل. فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني اسمعوا مني، فلن تسمعوا من أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكابركم ولا تسودوا أصاغركم فتهونوا على الناس وتصغروا عند الناس، وأصلحوا المال. أصلحوا المال فوسع للكريم وتستغنون به عن لئيم الناس، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء. قال: إذا أنا مت فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، ولا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعته ينهى عن النياحة، وادفنوني حيث لا يعلم بي أحد، فقد كانت بيني وبين بني بكر حماسات في الجاهلية، فأخشى أن ينبشوا قبري فيصيبكم ما يذهب دينكم ودنياكم. قال الحسن البصري: نصحهم والله حيا وميتا. انتهت القصة، هي لسه لها بقية سوف نذكرها في النهاية. دي قصة وفادت قيس بن عاصم رضي الله عنه وارضاه يقول: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: هذا سيد أهل الوبر. فإحنا قدام شخصية غير عادية، ده النبي اللي وصفه قال هذا سيد أهل الوبر. أهل الوبر يعني مين؟ يعني الأعراب، يعني البدو. دي الأعراب والبدو ساكنين في مساحات شاسعة في الجزيرة العربية. لما النبي يقول على واحد هذا سيد أهل الوبر، يبقى والنبي يوصفه هذا سيد، والنبي لا يصف إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فنحن أمام إنسان عنده صفات، عنده خصال، أصبح بها سيدا لأهل الوبر، أهل الخيام في الصحاري، الأعراب والبدو في الصحاري. والنبي ما قال هذا سيد قبيلة قيس، إن هو من قبيلة قيس. وسوف نتكلم عن قبيلة قيس بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيس بن عاصم اللي بنتكلم عنه الليلة سيد أهل الوبر. هذا الوصف ليس من عندي، وإنما من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما النبي رأى قال هذا سيد أهل الوبر. طيب، هل قيس بن عاصم هل سمع النبي هو بيقول هذا سيد أهل الوبر؟ احتمال يكون هو سمع بنفسه النبي وبيقول هذا سيد أهل الوبر، واحتمال ان يكون حد قال له انت اول ما جيت النبي قال عليك كذا، فهو لما يجي يحكي هيقول ايه؟ يقول انا اول ما جيت النبي قال كذا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فاحتمال ان هو يكون سمع بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا سيد أهل الوبر، واحتمال ان يكون حد من الصحابة قال له انت اول ما جيت النبي قال عليك كذا، فلما يجي هو يحكي يقول انا اول ما جيت النبي قال كذا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالنبي قال هذا سيد أهل الوبر. فده بيوقفنا وقفة هنا، هل ينفع نقول على واحد سيد هذا سيد أهل الوبر؟ ينفع. والمسألة دي الحمد لله اتكلمنا عنها قبل كده مرات ومرات وما زلنا نتكلم عنها، وكل ما تيجي فرصة بنتكلم عنها. النبي قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، وقال عن أبي بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. يعني احنا عرفنا أهل الجنة في منهم شباب وفي منهم كهول. سيدا الشباب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وسيدا الكهول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. النبي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، ده سيد الخزرج. وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، بلال يعني، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. شوف عمر وقع عن بلال سيدنا بلال، لأنه سابق، بلال دخل في الإسلام قبل عمر، بلال دخل في الإسلام قبل عمر، أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا بلال. فلما نقول واحد يا سيدنا أنت سيدنا ما فيش حاجة، ما إحنا نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا بلال، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، ستنا فاطمة رضي الله عنها هي سيدة أهل الجنة، نساء أهل الجنة، ومريم عليه السلام سيدة نساء أهل الجنة، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون سيدة نساء أهل الجنة، بس سيدة الكل يعني فاطمة، وأيضا خديجة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. نقول ستنا خديجة وستنا فاطمة وستنا مريم، ما فيهاش حاجة، ستنا يعني سيدتنا. فاحنا مسألة دي ما فيهاش حاجة نقول عن فلان سيدنا. وطبعا على رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ، هو سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال لواء معي لواء الحمد، بيدي لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائي عليه الصلاة والسلام. فنقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فيها شيء الحمد لله. إنما المسألة اللي احنا بنتهم بيها جماعة الصوفية اخواننا وقرايبنا، يقول لك انت جماعة السلفية دول ما بيقولوش سيدنا، ما بيقولوش سيدنا محمد، ما بيقولوش سيدنا أبوك سيدنا عمر. لا والله بنقول، يا ما قلنا الحمد لله، بنقول دلوقتي اهو سيدنا محمد ده سيدنا وسيد اللي خلفونا وسيد الاولين والاخرين، مش كده ولا ايه؟ ده يعني تاج راسنا، ده عزنا وفخرنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وامامنا ومعلمنا وكل حاجه، فهو سيدنا وسيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام. بنقول عن الصحابه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. بس المساله يا جماعه، المساله في الفقه، ان احنا لما نيجي نصلي ونيجي نقول التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بنقولش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ليه ما نقولش كده؟ علشان احنا بنقف مع الروايات، بنقف مع الاحاديث، بنقف مع الادله. الصحابه الكرام رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا او قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ الروايه دي في صحيح البخاري. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فده كان سؤال وجواب. الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك. كان يقولوا إيه؟ السلام عليك أيها النبي. انا بقول لسه ما خلصتش، لسه المساله اهو، اخلص المساله خالص، الحاجه اللي ما قولهاش يبقى اقولها ان شاء الله. فاحنا في الصلاه لما بنيجي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بنصلي على النبي بالصيغه اللي النبي قالها، ما بنزودش كلمه من عندنا، لان الصلاه كلها توقيفيه من اول لاخره، فما بندخلش بأي ألفاظ زيادة. اللي النبي قال عليه بنقوله. خارج الصلاة بنقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيش حاجة. يبقى احنا بنفرق بين حاجتين. جوه الصلاة احنا ملتزمين بالنص الوارد. في حديث ضعيف لا تسودوني في الصلاة، أو لا تسيدوني في الصلاة، هو الحديث ضعيف. إنما إحنا ما بنقولش سيدنا محمد في الصلاة مش عشان الحديث، إن الحديث ضعيف، وإحنا مش منهجنا الحديث الضعيف إلا بشروط معينة محددة، مش منهجنا، منهجنا الحديث الصحيح. فإحنا برضو مش بنسيد النبي في الصلاة علشان الأدلة اللي وصلت لنا عن كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد كيفية محددة معينة، فإحنا بنلتزم بيها. بعض العلماء يقول لك لو زودنا كلمة سيدنا ليس فيها شيء، هذا توقير للرسول، هذا احترام للرسول، هذه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء اجتهد، حتى من العلماء المتبوعين، مش الأئمة الكبار، إنما علماء من العلماء المشاهير برضه، خلاص ده اجتهاده. لو حد خد باجتهاده في الصلاة في الآخر قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، لو حد عمل كده خلاص. بس إحنا مذهبنا اللي إحنا بنختاره وبنحجرش على الآخرين، اللي إحنا بنختاره إيه؟ الصيغة اللي الصحابة كانوا بيقولوها، هم كانوا بيحبوا النبي أكتر مننا، رضي الله عنهم وارضاهم. احنا نتمنى نحب النبي اكتر وحبنا للنبي يزيد يزيد يزيد، بس لما بنقرا فعلا تحس ان الصحابه كانوا بيحبوا النبي حب شديد، مهما حاولنا احنا نزود حبنا للنبي مش هنوصل لحب الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابه في الصلاه ما كانوش بيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، فاحنا هو نفس المعنى اللي النبي علمه لنا حاضر هو ده، وما تزودش عليه حرف. الحمد لله بنحاول نحن نتقيد ما تزودش عليه حرف. الصحابه عملوه، اللي كان دين في عهد الصحابه هو ده الدين بتاعنا، دي طريقتنا يا جماعه في الدعوه السلفيه او في المنهج السلفي او في التيار السلفي او في الفكر السلفي او في المدرسه السلفيه. عشان النهارده امبارح اول امبارح قريت في الجورنان واحد من اخواننا الصوفيه بيقول لك نحن السلفيين الحقيقيين، نحن السلفيين الحقيقيين، واما الوهابيه فهم ارهابيه. هو طب انت يا استاذ يا سلفي لما تيجي تصلي بتقول ايه؟ او بيقول برضو سيدنا، يروح يزود. احنا نقول منهجنا يا جماعه اللي كان دين ايام الصحابه بنحاول نتدين به، اللي كان دين من غير ما نزود حرف، غير ما نزود كلمه، لا نزود ولا نقص. ده منهج للاسف الناس مش فاهمينها، يقعد يزود كلمه ويزود من عنده ويستحسن ويضيف وينقص، بعد كده يقول لك انا السلفي. سلفي ازاي؟ انت مغير، انت مبدل، انت محرف. سلفي ازاي وانت تبتدع طريقه في الاذكار وغير الاذكار؟ سلفي ازاي وانت تهتم بالقبور والأضرحة والمقامات بطريقة لم يفعلها السلف؟ سلف ازاي وانت بتخترع طريقة في الدعاء والذكر؟ سلف ازاي وانت العقيدة بتاعتك بتوالي بها اعداء السلف؟ صوفية وعمال يمجد ويثني على الشيعة اللي بيسبوا الصحابة، اللي بيكرهوا الصحابة، وبعد كده تقول عن نفسك انت اللي سلفي؟ ايه الغش ده؟ ايه التزوير ده؟ في نفس المقال وغيره وجملاته بيمجدوا في الشيعة، بيسبوا الصحابة اللي الاسلام جلنا عن طريقهم من خلالهم، جاهدوا في سبيل الله عز وجل. الاسلام وصل لنا لحد مصر هنا، ووصل لحد المغرب وافريقيا واوروبا والصين نتيجة جهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. حملوا القرآن وحملوا السنة وجاهدوا في سبيل الله، وبعد كده يجوا الشيعة يسبوهم ويكفروهم ويضللوهم، ويجوا الصوفية يمدحوا في الشيعة ويثني عليهم، وبعد كده يقولك انا اللي سلفي، والوهابية دول ارهابية. دجل، كذب، خداع. شوف احنا بنقول السلف هو منهجنا، وجيت كلمة سيد عشان نتكلم منها عن المنهج. احنا بنقول سيدنا النبي، بنقول سيدنا ابو بكر، احنا بنقول اهو ده النبي اللي قال على ابو بكر عمر سيدا كهول اهل الجنه. ده سيدنا عمر كان بيقول ابو بكر سيدنا احدق سيدنا، فاحنا بنقول سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والصحابه كلهم اسيادنا رضي الله عنهم وارضاهم، وبنقول على اهل الخير واهل الفضل اسيادنا، شيوخنا اللي ربنا يحفظهم وينفع بهم البلاد والعباد. لو انا قلت لشيخي يا سيدي ازيك يا سيدنا، مفيش حاجه خالص. ده زمان كان يقول لك بتاع الكتاب الشيخ بتاع الكتاب سيدنا، مفيش حاجه. ولا نتحرك من هذا، هذه الكلمه لا تسبب عندنا اي حساسيه، الصوفيه بيتهمونا بهذا ابدا. انما المساله ان احنا في الصلاه ما بنقولش اللهم صل على سيدنا، لو حد غيرنا قالها يا جماعه خلاص، بس نقول احنا منهجنا طريقتنا اللي احنا اخترناه ان احنا اللي النبي قال لنا عليه بالظبط، ما نزودش حرف ولا نقص حرف. ده منهجنا وده طريقتنا، اللي كان دين على ايام النبي والصحابه هو اللي احنا بنتدين به. منهج معصوم ودقيق جدا، لا يضل ولا يزل، ما يزلش ابدا، منهج كده على الميزان، ميزان حساس جدا، اللي يزود كلمة ممكن يقع في خطر، اللي نقص كلمة ممكن يقع في خطر، واضح؟ فدي مسألة. المسألة الثانية ان احنا بنتشدد في كلمة سيد، بمعنى المنافق ما نقولوش يا سيدنا او السيد فلان الفلاني. ليه؟ برضه عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قال لمنافق يا سيد فقد اغضب الله. من قال لمنافق يا سيد فقد اغضب الله. المنافق لما اقول له يا سيد ربنا يغضب. المنافق ازاي اقول له سيد؟ سيد مين؟ عرف؟ انما المؤمن اقول له سيدنا. ماشي. عرف؟ ما بالك بقى مش اللي يقول للمنافق يقول للكافر السيد جورج بوش، السيد اوباما، السيدة كلينتون، سيدة. طب وش ستنا فاطمة؟ ادي ستنا. طب ستنا خديجة، ستنا مريم، ستنا عز، تقول السيدة؟ الا اذا كان يوصل سيدة يعني متزوجة يعني ميسز. مثلا ساعات الواحد ايه اللي ما عرفهاش بالعربي نقوله بالانجليزي عشان يبقى ايه، يبقى عارف انا اقصد ايه يعني. مدام يعني، مدام كلينتون. لو وصل سيدة يعني متزوجة، انما اقول السيدة فلان السيد، السيد. وبعدين ساعات يجي على واحد كافر السيد المحترم فلان الفلاني. يا جماعة احنا ما بنخترعش والله. النبي يقول من قال لمنافق يا سيد فقد اغضب الله. واحد يقول لك انت تعرف فين المنافق ومش منافق؟ ما انا مش عارف المنافق. تعال للكافر اللي انا وانت وعارفينه. اذا كان هو اسمه السيد، لا ما فيش، ما بيسموا السيد. وضحت المسألة؟ شفت الجماعة الصوفية مش عارفين التفصيل اللي عندنا. كمان احنا عندنا ما نقولش السيد، نقول سيد. واحد عايز يسمي ابنه سيد سميه سيد. سيد، مش لازم السيد. سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول قدمت مع بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه قلنا أنت سيدنا. عامل وفود بقى يقول أنا جيت مع الوفد أول ما شفنا النبي قلنا أنت سيدنا. قال السيد الله، السيد الله. فكأن النبي شاف عندهم ايه، نزع للغلو، لسه هيقولوا حاجات تانية. فالنبي وقفهم قال السيد الله. قالوا وافضلنا فضلا، واطولنا طولا. قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم لحد كده بس، او بعض قولكم لو قللتوا منه ولا يستجرينكم الشيطان. الشيطان ايه؟ هيستجربكم لحد ما يخليكم تقولوا علي حاجات اكتر من كده. شفت هدي النبي؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما قالوا انت سيد، واحنا قول وما فيهاش حاجه، النبي قال نفسه انا سيد ولد ادم. لما نقول سيدنا محمد، هم اول ما شافوا قال انت سيدنا، بس جايين ملهوفين ملهوفين. اول ما شافوا النبي انت سيدنا لسه هقولوا حاجات تانية. النبي قال لهم السيد الله عشان يفرملهم، يوقفهم شوية عن أن يتمادوا. فراح جايين كملين برضو، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ده حديث صحيح. سيدنا أنس قال إن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. إيه المنزلة؟ أنه عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء، النبي يقول لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، المبالغة في المدح والإطراء برضو دي نقطة تانية. يقول لك انتوا ما بتحبوش تمدحوا الرسول واللي بيمدح الرسول، لا والله بنحب، يعني سيدنا حسان بن ثابت كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الشعراء، ونحب اللي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يقول أبيات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الأبيات دي. بس ابعد عن المبالغات، وابعد عن الإيهامات، وابعد عن الألفاظ اللي فيها شركيات. عرفت البوردة وغير البوردة، احنا ما نكفرش البوصيري الحمد لله، بس عنده أبيات مهمة. صحيح البعض منها يمكن تفسيرها زي ما قال من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هو يقصد يوم القيامة ان كل الخلق هيتجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة. إنه في مبلغات يقول من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي ما كانش يعرف من علم اللوح والقلم إلا ما أعلمه الله عز وجل. ربنا عالم الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيقول بقى من علومك علم اللوح، من جودك الدنيا وضرتها والدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. فاحنا بنقول بلاش المبالغة، وبرضه لما اقول كده مش من عندنا، مش منهجنا ده. احنا عرفنا النبي لما لقى وفد بني عامر جايين، اول ما قالوا له انت سيدنا قال السيد الله، ده المنهج. فالنبي عليه الصلاة والسلام اوقفهم حتى لا يتمادوا، عشان ما يبقاش فيه يعني تجاوز في المديح والثناء والإطراء. فبرضو منهجنا بنتعلمه من منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود فإحنا في الصلاة مش بنقول سيدنا، وغير الصلاة بنقول سيدنا، لأن الصحابة اللي قالوا النبي قد علمنا أو قد عرفنا كيف نسلم عليك. ليه؟ لأنه كانوا يقولوا دائما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وحتى قبل النبي يعلمهم النص الأخير من التشهد كانوا عارفين النص الأولاني، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دي عرفوها. ما كانوش لسه عرفوا إزاي يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا السؤال والجواب ده نزل يعني تعرضوا له لما سمعوا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا إلى آخره. طيب، فدي بعض المسائل اللي تتعلم كلمة سيدنا. وحتى لو قلنا البعض سيدنا بس خليها يعني من غير مبالغة يعني، إنما لو احتاجنا أو على سبيل الندرة عملية سيدنا إذاك سيدنا مفيش حاجة. واضح؟ المحظور ان احنا نقول لواحد منافق ومريض القلب معروف بمواقفه مواقف مخزية، لان المنافق له علامات بيتعرف بيها. ولا تعرفنهم في لحن القول، المنافق ما يحبش انتصار الاسلام والمسلمين، يحب انتصار الكفار. هتلاقي المواقف بتاعته كده، ما يحبش الاسلام والمسلمين ويحب اعداء الاسلام والمسلمين، وما يحبش انتصار الإسلام والمسلمين ويحب انتصار الكفار، غلبة الكفار على المسلمين، وهكذا. والمنافق يحاول يهدم الثوابت ويهدم الدين من الداخل، عدو شديد جدا، عدو فظيع. فالمنافق يعني، فإحنا لما نقول المنافق سيدنا ومولانا وهو منافق ومريض القلب ومواقفه مفضوحة وريحته باينه جدا تزكم الانوف، ونيجي نمجده يا سيدنا يا مولانا، ايه ده؟ مجاملات على حساب الدين. فاحنا خلينا مع النصوص. المقصود ان طبعا كلمه سيد لها برضو ايه مسائل فقهية تانية. سيد الطعام اللحم، وان كان الحديث فيه ضعف ان سيد الطعام اللحم، بس هو صحيح ان شاء الله سيد الطعام اللحم. انها بقى المسألة هل لما نيجي ناكل نبدأ بسيد الطعام نبدأ باللحم ولا نبتدي بحاجة تانية؟ دي مسألة تانية يعني. نحن مش هنخش في فقه الاكل دلوقتي، بس بالله انما سيد الطعام اللحم. طب سيد المجالس، زي ما النبي ما كان قبالة القبلة، سيد المجالس ما كان قبالة القبلة. الناس يقول لكل شيء سيدة وسيد المجالس قبالة القبلة. في سيد المجالس وفي سيد الطعام وفي سيد يعني سيد وسيد سيد الاستغفار، كل شيء له سيد يعني. لما نخش الجنة بقى ان شاء الله، سيدنا الحسن والحسين دول اسيادنا الشباب يعني لذي حالاتكم، وسيد الكهول أو بكر وعمر لذي حالاتنا بقى، ولا إن شاء الله يبقى يعني نبقى شباب وكهول. نعم. أهل الجنة هيكونوا على سن 33، بس اللي ماتوا في سن الشباب وكده يبقى سيدهم الحسن والحسين، واللي ماتوا في سن الكهولة يبقوا سيدهم أبو بكر وعمر في الجنة. نرجع لسيدنا قيس بن عاصم، مكتوب اسمه. هو شوف سيدنا قيس لما النبي شافه قال ايه؟ هذا سيد أهل الوبر. البدو والأعراب بقى عندهم الإبل كتيرة جدا، فيجيبوا الوبر بتاع الإبل يصنعوا منه حاجات كتير جدا، فيستخدموا الوبر بكثرة. النبي قال هذا سيد أهل الوبر. لما نزل قيس بن عاصم يقول فجعلت أحدث النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أنا عدت أتكلم معاه، عدت أتكلم. فمن ضمن الأسئلة فبيسأل يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة لضيف أضافني يعني أضفته، أو أولاد كسروا علي؟ هو بيسأل عن حاجة، بيقول المال اللي ما عليش فيه تبعة، حقوق واجبات كتير يعني، سواء للضيوف أو للأولاد. طب ليه ما لم يتكلم عن حق الله؟ حق الله هيطلعه ده، لم هو لا يتكلم عن حق الله، ده مفروغ منه. النبي يقول المال اللي ما يبقاش عليه فيه واجبات كتير والتزامات كتير، سواء للضيوف هياخدوا حقهم، بس ما يبقاش علي حاجات كتيرة جدا في المال ده. ايه القدر اللي ما يبقاش فيه عليا مسؤوليات كبيرة جدا منه للضيف، كذلك للأولاد إذا كثروا. وهو كريم لو عنده خصال، ده النبي النبي لما يقول على واحد هذا سيد أهل وبر، أصل السيادة يا جماعة دي أخلاق مواقف. لما تقول فلان سادة قومه، بقى هو الرئيس بقى قومه بمواقف، الناس يرجعوا له يحترموه يسمعوا كلامه يسمعوا له ويطيعوا بمواقف. ده السيد يعني، فلان سادة الناس تفوق عليهم وأصبح مطاعا أو له مكانة بالمواقف. فالسيد ده له شيم صفات، لا مواصفات. فالنبي يقول عنه هذا سيد أهل الوبر. فالرجل عنده أخلاق، بس عايز يعرف إيه اللي عليه القدر من المال اللي ما لهوش واجبات كتير، ما لهوش يعني تبعات ومؤاخذة ولوم وعتاب، عايز يعرف حد فيه. فالنبي قال له خير المال 40 جمل، وأكثره 60 جمل، وويل لأصحاب المئين اللي عندهم بقى المئات من الإبل، إلا اللي عنده مئات الويل له، الويل ده عذاب، إلا لمن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى 5 حاجات عشان ما لا يعذب، وما تقولش ما تكونش الإبل دي وبال عليه يوم القيامة. إلا من أعطى في نجدتها ورسلها. الإبل أحيانا فيها رسل لبن، وأحيانا ما بيبقاش فيه. لما يبقى الإبل فيها لبن كتير معناه أن فيه خصب وكلأ وعشب وكلب، في مطر وفي نباتات وفي عشب وكلأ فكلت، والضروع بتاعتها اتملت لبن، اللبن ده اسمه رسل. طيب وما نزلش مطر، ما فيش نباتات، الابل ما كلتش كتير، وما فيش في الضروع بتاعتها لبن، تقول ايه دي حالة نجدة. كلمة نجد يعني الاماكن الصعبة الوعرة الشديدة، كلمة نجد. ها فالنبي يقول لأصحاب المئين ويل لهم إلا من أعطى في نجدتها ورسلها، سواء فيها لبن كتير ما فيهاش لبن كتير، في عام خزب في عام جد يعطي، ده خلاص ملوش الويل. ومين تاني؟ ومن أطرق فحلها، عنده إبل وفيها فحول يعني ذكور، بعض الناس بيستأذنوا بعد إذنك عايز الفحل الذكر بتاعك عشان يطرق الأنثى يضربها النكاح يعني علشان تولد، علشان تولد. واحد عنده إبل إناث وما عندوش فحل وما عندوش إمكانية يشتري، هو كل اللي عنده إناث يعمل إيه؟ يروح اللي عنده فحل يستأذن منه يطرق الناقة، يطرقها لتنجب. فاللي بيعمل كده ده يبقى كده خلاص تخلص من التبعة، عنده مئين وبيساعد الناس. فاللي بيعطي في نجدتها ورسلها ويطرق فحلها يعني يبعته للطرق، ها لإخصاب الإناث من الإبل يعني، وأفقر ظهرها. كلمة أفقر جاي من الفقار يعني اللي يشيل على ظهر الجمل بتاعه، واحد عايز يركب منقطع في طريق والإبل بتاعتك معدية اهو، فأنت تفقر ظهرها يعني تركب الناس على إيه؟ على ظهرها. فاللي يعمل كده برضو إيه؟ ليس عليه تبعة إن كان من أصحاب المئين. ومنح غزيرتها، منح يعني كمان ممكن يدي هدية الجمل الناقة يعني اللي في ضرعها لبن فيها لبن، فدي هدية الواحد يقول له خد احلبها لحد اللبن ما يخلص اللي فيها، هيخلص في قديه اللبن؟ ممكن تقعد عند واحد ايه شهر اتنين تلاتة كل ما يحلب ينزل لبن، كل ما يحلب ينزل لبن، وبعدين يرجعها الصعبة تاني. دي منيحة الابل، وفي منيحة الغنم ومنيحة الضان. فاللي يعمل كده دي حقوق اللي على أصحاب المئين، لو ما عملش كده الويل له. وإيه تاني؟ وينحر سمينها فيطعم القانع والمعتر. القانع اللي هو القنوع اللي هو إيه؟ ما بيسألش، فقير ومحتاج بس ما يروحش يسأل، ده اسمه القانع. والمعتر اللي هو المعترض، هو فقير برضه بس يروح يتعرض للغني ويقف قدامه ويمشي ويذكره وما تنسانيش وكذا وكذا، ده اسمه معتر. فالاثنين دول لهم حق في الابل دي. نقول تاني عشان انتوا نسيتوا، ما نسيتوش. كان بيسأل في ايه؟ قال له العدد اللي ما معليش فيه تابعة يعني عقاب وعذاب وكده، الحق الضيف عارفه بس ايه القدر انا عارفه، بس هل كل ما يزيد العدد يبقى علي واجبات كتير وحقوق والتزامات كتير؟ ايه العدد اللي ايه اللي فيه اقل قدر من المسؤولية والتبعات والواجبات؟ فالنبي قال 40، احسن عدد 40، والاكثر 60. وويل لاصحاب المئين الا ايه بقى؟ اللي هو بيعمل خمس حاجات، بيعطي في نجدتها ورسلها ويطرق الفحل ويفطر الظهر ويمنح وينحر. قال ما احسن هذا واكرمه، حاجات خصال جميله جدا. فالنبي ساله طب انت بتعمل ايه بقى؟ كيف تصنع في الطروقه؟ اللي بيعوز الطروقة فحلت، أو لما تحصل مجاعة والناس محتاجين ما فيش إلا عندك أنت وأنت أصحاب المئين. هو قال له يا رسول الله أنا لما بروح في مكان بالإبل بتاعتي ما حدش بينزل في هذا الوادي لكثرة إبلي، عندي إبل كثير تملى المكان، ما حدش تأكل الزرع كله والكلى وما حدش يجي في المكان اللي أنا فيه لكثرة إبلي. فالنبي يقول له كيف تصنع في الطروقة في الأحوال الصعبة؟ قال تغدو الإبل ويغدو الناس، بطلع الإبل والناس بيطلع، فمن شاء أخذ برأس البعير وذهب. لما تكون في شدة بطلع الإبل بتاعتي والناس بيروح، اللي عايز جمل يغدو بيمشي تصرف. قال فما تصنع في الإفقار؟ طب لما حد يكون عايز يركب انت عندك قال أنا أفقر الناب، يعني الإبل اللي سبناه كبير وذات الضرع وحتى الصغيرة برضو براء، اللي عايز يركب بركبه عليها. فالنبي قال له كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني أمنح في كل سنة 100 ناقة بوديها عند ناس، دول 5-6 ودول 5-6، دول أوديهم ناقة 100 ناقة كل سنة بيوديها هدية للناس يحلي بعد الدهن من اللبن يخلص خط يرجعه لي تاني. هو ده بيطلع بيعمل الإبل دي مسؤولية. المال عموما المال طالما بنتكلم عن الإبل مسؤولية، اللي عنده إبل طبعا وما يطلعش زكاتها هيتعذب بيها يوم القيامة. بالنسبة لزكاة الإبل يعني هي لها طريقة معينة مكتوبة قدامكم على السبورة، أقل من 5 جمال مفيش زكاة. قال اللي عنده 5 وطالع من الإبل وجبت عليه الزكاة بتفاصيل معينة، بس أنا أقول لك باختصار عشان تعرفها. يبقى زكاة الإبل بتبتدي من إيه؟ من 5 وطالع. زكاة البقر من 30 وطالع. اللي عنده أقل من 30 بقرة ما عليهوش زكاة، اللي عنده 30 بقى وطالع وجبت عليه الزكاة. والغنم تبتدي من الغنم تبتدي من 40. بقت سهلة هي دينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. الإبل الزكاة تبتدي من إيه؟ اللي عنده 5 وإيه؟ وطالع. والبقر اللي عنده 30 وطالع، والغنم اللي عنده 40 وطالع. بالنسبة للإبل اللي عنده أقل من 5، يعني عنده واحدة جمل 2-3-4 ليس عليه شيء، اللي عنده 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 يطلع إيه؟ شاه في الميعاد بتاع الزكاة. اللي عنده 10 11 12 13 14 يطلع شاتين. اللي عنده 15-19 يطلع 3 شياه. اللي عنده 20-24 يطلع 4 شياه. اللي عنده 25-35 يطلع جمل عنده سنة. واللي عنده من 46-60 يطلع حقة أو حقة عندها 3 سنين. اللي عنده من 61-75 يطلع جذعة عندها 4 سنين. وفي تفصيلات أخرى بعد ذلك. دي بالنسبة لزكاة الإبل لها طريقة معينة كده. عندنا 5-10-15-25-25 بعد كده. المقصود يعني اللي يعني ربنا يوسع عليه ويبقى عنده إبل كتير ويبتدي يطلع الزكاة بتاعتها، يبقى يطلع الكتب يعرف العدد اللي يطلع منه هيطلع قديه. اللي عنده إبل وما يطلعش الزكاة بتاعتها أو ما يطلعش الحق بتاعها، ايه الحق بتاعها؟ يوم ما يروح يحلبها يشربها يحلب ويشرب الناس، يوم ما يروح يشربها لان الابل ممكن تشرب يوم ويومين لا، 3 لا، 4 ايام لا، لها طريقة معينة اهل الابل عارفينها. المقصود في حقوق اخرى. فاللي ما يطلعش الزكاة بتاعت الابل وما يطلعش حقوق الابل هيتعذب بيها يوم القيامة. فنعسى قال ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. لما تروح تورد المية من حقها حلبها يوم وردها، ما من صاحب ولا صاحب ابن لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر. بطح لها الرجل يتبطح لك الأرض بقاع قرقر. قاع مكان كبير جدا ما فيش حاجة منه للسماء. قرقر يعني مستوي. فهيتبطح لها فتعضه بأشفارها وتطأ بأظلافها كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صاحب الإبل لو ما طلعش الزكاة بتاعتها هيتعذب بها يوم القيامة يعني والحد ما مات يعني مات وما تبش ما طلعش الزكاة هيتعذب بها يوم القيامة. يتبطح لها ينزل لها على الأرض ها الملائكة توقع على الأرض كده وتقعد الإبل بقى تعدي تدوس عليه وتعضه. شوف بقى الجمل لما يقعد يعض فيه ويدوس عليه بالضوافر جمل تقيل ده قدر عربية مثلا ويدوس عليه أو الجمل يعدي يدوس ويعضه ويعدي يجي اللي بعد منه يدوس عليه ويعض ويعدي الثالث يدوس ويعض ويعدي كرب كرب في يوم مقداره 50,000 سنة يقعد الموضوع ده يتكرر عليه 50,000 سنة هم وغم وكرب. شوف أصحاب الأموال في الدنيا كان من أصحاب الأموال ومن رجال الأعمال عنده ثروة حيوانية في الدنيا بس كان لا يعرف حق الله كان لا يؤدي حق الله عز وجل يتعذب يوم القيامة في كرب يوم رعب وخوف وهلع وفزع أحوال صعبة جدا بس الناس مش عاملة حساب يوم القيامة الحق لازم كل اللي عنده إبل لازم يعرف حقها إيه اللي يعوز يركب يركبه اللي يعوز يشرب يشربه اللي يعوز الفحل يعيره اللي فيه مجاعة يدي للناس ويسيب الناس ادي ما الاموال فيها تبعات فيها حقوق فيها واجبات لازم كل واحد يبقى فاهم كده. انت ده ابتلاء اختبار ربنا وسع عليك واداك اموال مش عشان تتمتع بيها حتى تعرف حق الله وحق الناس في هذه الاموال. وكل أنواع الأموال يا جماعة فيها تبعات فيها واجبات لازم تعرف حق ربنا عليك الزكاة الزكوات والحاجات دي وتعرف حق الناس. انت عندك مال واحد احتاج يقترض منك واحد احتاج ان انت تديله حتى مش قرض خلاص ما يرجعهاش تاني لازم تبقى عارف حق المال اللي عندك الأقارب والجيران والمسلمين ومصالح الناس وإلا أنت غني وبعدين مش عايز حد يكلمك مش عايز حد يقرب منك. لا المال ده فيه تبعات فيه حقوق لازم تبقى عارف علشان النجاة يوم القيامة. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام عرفه يعني المسائل والنبي سأله بتعمل إيه في الحالة الفلانية يقول له بعمل كذا النبي يقول له بتعمل إيه في الحالة الفلانية يقول له بعمل كذا بتعمل إيه يقول له بعمل كذا ومع ذلك النبي سأله والحمد لله جاوب كويس بيتصرف كويس. فالنبي قال له بقى المال بتاعك أحب إليك ولا مال مواليك. كلمة موالي ممكن يبقوا أولادك مواليك وممكن يبقوا العبيد اللي عندك أو اللي كانوا عندك أو يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وإيه بعض إحنا موالي بعض وولادك من مواليك وزمان كان عندهم عبيد وكده ده برضو مواليه. فالنبي يقول له مالك أحب إليك ولا مال مواليك ولا مال أولادك أو الورثة. فنقول له المال بتاعي أحب إلي. فالنبي يقول له ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. مالك اللي ليك مش هتحاسب عليه اللي انت أكلته وخلصته أو يعني لابست فإيه أبليت اللي دوبته أو تصدقت به فأمضيت خلاص خلاص قول له ده مالك. اما بقيه المال اللي عندك ما بتاكلش منه ولا بتلبس منه ولا بتتصدق منه مش مالك، ده هيبقى مال الورثة، ده مال الورثة. ها فانت مالك بس الحاجة الشوية اللي بتاكلهم، الحتة الشوية اللي بتاكلهم هم دول مالك، او الشوية اللي بتلبس منهم هم دول مالك بس، او اللي انت بتاخد منه تتصدق. بقيت الثروة اللي عندك مش مالك، دي مال غيرك انت حبيبها وماسك فيها ومثبت فيها، دي مش بتاعتك، مال غيرك. فلما النبي وضح له يعني اقسم انه هو حيقلل العدد، وقلل. شوف انسان قلل، ده بيستفاد من الموعظة من النصيحة، تأثر في قلبه تسيب في أثر، راح يسمع علشان يستفاد، عرف حقيقة الدنيا، عرف حقيقة الآخرة، عرف يفكر في النجاة، الدنيا مش كل حاجة. قلل. لما حضرته الوفاة جاب ولاده قال لهم بقى ايه، بعد ما موت تسودوا أكابركم، الكبير كبير السن وكبير المقام وكبير الخصال، هو ده اللي يبقى السيد. أولاده كتير كتير، مين هيبقى سيد القبيلة؟ اللهم ما تسودوش الصغير لسبب الأسباب، الكبير هو اللي يبقى سيد. شوف النهاردة، تعالوا تعالى يعني شوف السادة، السادة اللي هم سادة دلوقتي، لم كانوا أصغر الناس، فقير ومغمور وليس له شيء، لا عنده خصال حلوة ولا أفعال، بس بيعرف ينافق، بيعرف يجامل، بيعرف، فتلاقيه يتصعد يتصعد يتصعد، هو كان صغير صغير، يقعد يتصعد يتصعد لحد ما يبقى سيد، وهو من أصغر الناس، أحوال صعبة وحشة. الرجل يقول لأولاده إيه؟ تسودوا مين؟ الأكابر مش الأصغر. وقال لهم تنموا المال، المال يعني اللي معاكم نموه، بينصح ولاده سعل الكريم وتستغنون به عن اللئيم، عشان ما تسألوش، وإياكم والمسألة، تسألوش حد، تطلبوش من حد، آخر كسب المرء المسألة. وبعدين قال لهم بقى لما موت كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، أقابل ربنا بالكفن ده صليت بيه وصمت بيه، دي وصيته هو. طب ممكن حد يعمل كده؟ ممكن. طب لو جابوا لك كفن جديد، اشتروا لك كفن ما فيهاش حاجة، تتكفن في ثيابك اللي انت كنت عايش فيها. سيدنا أبو بكر لما مات برضو قال لما موت كفنوني في, في, في, في, في ثيابي القديمة، علشان تسرع يسرع إليه البلا، هيتمزق وغدا. أما الجديد فللحي، سيبوا الأكفان الجديدة للحي ينتفع بيها، هذا الميت هينتفع بالكفن في إيه؟ ده هيتقطع بسرعة، لهم كفنون في ثياب القديمة. ده أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، واضح. فقيس بن عاصم قال لهم كفنوني في ثياب التي كنت أصلي وأصوم فيها، ولا تنوحوا علي، التعديد النياحة والصويت واللط، حزن شديد جدا، لهم ما تنحوش عليا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. هذا بيتبع السنة، يقول لهم النبي إيه اللي اتعامل مع النبي يعملوه معايا، هذا منهج، هذا سلفي، هو ده أساس السلف، من أساس السلف. وما دول الصحابة شوف ما ممكن عمل إزاي، سلفي في منهجه تفكيره علمه. قال لهم النبي ما لم ينح عليه ما تنحوش عليه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياح، كمان أنا سمعت النبي ينهى عن النياح، ما فيش نائحة، لا امرأة ولا رجل ينوح علي، وحزن شديد ومناحة. شوف الوصية، بيوصي ولاده قبل ما يموت، وقال لهم لما موت يدفنوني في مكان لا يعلم به أحد. يا يعني مش عايز نصر تذكاري، يعني مش عايز القبر بتاعك يتبنى ويبقى مقام وحاجة كبيرة والناس، ده قيس بن عاصم الغني الوجيه الشريف رجل الاعمال صاحب الثروه، لا لا لا، لهم ادفنوني في مكان ما حدش يعرفني فيه. طب هيدفنوك ازاي؟ ولادك والناس اللي جايين يمشوا ورا الجنازه، كان اولاده هياخدوه يدفنوه من غير ما حتى ما يعرفوا حد كتير، وحتى ما حدش شافهم يروحوا دفنينه. يا الصحابه كان لهم تفكيرات تانية، مقاييسه. المقصود احنا كده انتهينا، فضل كلمتين عن قبيلة قيس، عن قيس ذات نفسه رأس القبيلة اللي انا رسمه لك ده، الرجل الكبير قيس لان النبي اتكلم عنه، وعن قبيلة قيس. القبيلة بقى قيس ده انجبها وتفرعت، القبيلة والراجل كلمتين هنتكلم عن قيس رضي الله عنه وعن قبيلة قيس، لان لها موقف لصالح الاسلام والمسلمين لوحديها. هيجي وقت ما فيش غير قبيلة قيس بس اللي واقفة تنصر الاسلام والمسلمين. امتى وازاي؟ التفاصيل في اللقاء القادم ان شاء الله ان كان في العمر بقية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.